اللهم صل على الحبيب محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد يا رب صل عليه وسلم. ما طاب عيشي ولا وجودي، ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على الحبيب محمد يا وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد يا رب صل عليه وسلم. وإن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق يا أشرف الخلق يا حبيب الحق، ما نقول؟ قولوا رجعنا بكل خير، قولوا رجعنا بكل وصل، واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على الحبيب محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد يا رب صل عليه وسلم. ويا ليالي الرضا علينا، عودي لي خضر منك عودي، عودي علينا بكل خير، عودي علينا بكل فضل بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على الحبيب محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد يا رب.